إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها الأحبة في الله مرحبا بكم في هذا المجلس المبارك وهو اللقاء الأول في شرح كتب السنة ونبدأ إن شاء الله تعالى بالإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونبدأ بمقدمة تتلخص في ثلاث مسائل المسألة الأولى في فضل طلب العلم والمسألة الثانية في ترجمة لصاحب الموطأ الإمام مالك والمسألة الثالثة في يعني ترجمة للموطأ نفسه فنقول مما لا شك فيه أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من العلم والله حث الأمة على أن تطلب العلم وأن تتعلم العلم الشرعي فقال سبحانه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فسماه الله عز وجل نفورا وهو كما قال القرطبي رحمه الله تعالى أصل الآية في وجوب طلب العلم الآية أصل في وجوب طلب العلم وقال مجاهد وقتادة يقتضي ندب طلب العلم والحث عليه والله عز وجل قال يرفع الله الذين آمنوا من والذين أوتوا العلم درجات وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين واعلموا أن الله عز وجل يصطفي من عباده كما قال معاذ رضي الله عنه تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة فنحن الآن إن شاء الله تعالى في عبادة لنو من الآن انتظار صلاة الظهر حتى تكون في صلاة فالنية كما قال بعض أهل العلم وجمع شيخنا الشيخ وحيد بالي حفظه الله النيات في طلب العلم فذكر 50 فائدة في مجالس التحديث منها أنك الآن يعني تنوي الاعتكاف إلى بعد العشاء تنوي انتظار الصلاة التي ستأتيك كذلك تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال الشيخ العدوي حفظه الله لو لم تخرج من مجلس كهذا إلا بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكفاك أجرا لأنك كلما صليت عليه مرة صلى الله عز وجل عليك بها عشر قال وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه من لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة من الله سبحانه وتعالى ولما سئل سفيان بن عيينة عن فضل العلم قال ألم تسمع قول الله عز وجل حين بدأ به فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك أي أمر بالعلم وبالعمل بعد العلم فلا بد أن تعلم أولا ثم تعمل ثانيا وبوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا فقال باب العلم قبل القول والعمل وذكر الآية فلا بد أن تعلم لأن العلم نور وبصيرة والله عز وجل يبصر لك حقائق الأمور كما قال عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك الله عز وجل قسم الناس إلى قسمين: عالم وأعمى، عالم وأعمى، كما قال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، كمن هو أعمى. فجعل إما أن يكون عالم ولم يقل جاهل، إنما كان وصفه بالعمى. كذلك العلم يورث الخشية من الله تعالى. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فذكر الخشية قرينة بالعلم، ثم أمر سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستزيد منه، فقال: وقم رب زدني علما. قال القرطبي رحمه الله: فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يسأله المزيد منه. لو كان شيئا أشرف من العلم لأمر الله عز وجل نبيه أن يسأله المزيد منه. كذلك العلم من أفضل الجهاد، والجهاد إما بالبدن أي بالسلاح، وإما بالقول أي باللسان. والله عز وجل أمر، قال سبحانه: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فهذا جهاد لهم بالقرآن، فهذا جهاد لهم بالقرآن. قال: وهو أكبر الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضا. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليجاهد المنافقين بالسلاح، إنما كان جهادهم بالقرآن، كما قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال: الكفار بالسلاح والمنافقين بالحجة والقرآن والبيان. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه بسند صحيح، يقول من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. انتبه أيها المسلم طالب العلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا، والمقصود به أي مسجد من مساجد الله، وليس هذا خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. قال: ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل لينظر إلى متاع غيره، أي أنه جاء لم يستفد شيئا، لم يستفد شيئا لا للدنيا ولا للآخرة. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه فيما رواه الترمذي وقال حسن غريب وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. حتى لو كنت جارا للمسجد فخرجت إلى المسجد لتطلب العلم فأنت في سبيل الله حتى ترجع. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم التنافس فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، متفق عليه. كذلك اعلم أيها الطالب أن العلم والفقه في الدين أعظم منة من الله علينا. الله عز وجل يعني كما بين فيما رواه البخاري كما ذكرنا من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، فنسأل الله أن يعطينا من فضله وأن يمن علينا بمغفرته وكرمه سبحانه. ثامنا، أن لا أعلموا أن العلم مقدم على العبادة، كما يعني أخرج البيهقي بإسناد صحيح، صححه الألباني رحمه الله، قال من حديث عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أنه من سلك مسلكا في طلب العلم سهلت له طريق الجنة، ومن سلبت كلمتيه أثبته عليها الجنة. قال: وفضل في علم خير من فضل في عبادة. هذا يعني يدل على استثناء الايه؟ الفرائض، ان الفرائض اولى من طلب الايه. لكن رجل يطلب العلم واخر يقيم الليل، ايهما اولى؟ الذي يطلب العلم، لانه ينتفع وينفع غيره، اما المتعبد فانما ينتفع بنفسه فقط. كذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم بنضارة الوجه لمن تعلم وعلم وبلغ، قال كما في الترمذي بإسناد صحيح، قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. يعني قد يحضر الرجل مجلس علم ثم يسمع حديثا لا ينتفع به فيبلغه لرجل آخر يعمل به ويعلم من يعمل به، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن طلب العلم طريق تحصيل الأجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هكذا يذكر الله عز وجل أهل العلم وأهل الفضل. ثم نقول يعني من الأمور كثيرة لا نريد أن نطيل بها، يعني يكفيك أن تعلم أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول لكم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يعني قبل أن نبدأ في طلب العلم لابد من آداب لطالب العلم، أولها إحضار القلب، واستحضار النية والحرص على الطلب، كذلك تفريغ الذهن لطلب العلم والصبر والتحمل. الصبر والتحمل هي يعني مطية طالب العلم، فإذا لم يصبر طالب العلم على الطلب فلن ينال من العلم شيء. كذلك من آفات يعني طلب العلم عدم الاستمرار، فالاستمرار وعدم الانقطاع هو سبيل العلم مهما كان. إذا قلنا يوما كل أسبوعين أو كل شهر أو كل أسبوع، إذا لابد أن تفرغ هذا الوقت من أي شيء فتجعله لله عز وجل، وكما قال لن يعطيك العلم بعضه حتى تعطيه كلك. كذلك تكرار ما درست والمدارسة والكتابة والتواضع للعلم والجرأة في السؤال وعدم الاستحياء. ثم إن شاء الله تعالى أقول لكم أحبتي في الله، أول كتاب نبدأ به من كتب الإسناد المتصل هو كتاب الموطأ للإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى. والإمام مالك هو أبو عبد الله مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن أنس ابن الحارس ابن غيمان الأصبحي المدني، وينتهي نسبه إلى يعرب ابن يشجب ابن قحطان. وأما جده فهو مالك بن أنس، وهو من كبار التابعين وأحد الذين حملوا عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى قبره ليلى. كذلك جد والده، وهو الصحابي أبو مالك الذي شهد كل المغازي مع النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا بدرا. وكذلك أمه ذات نسب وذات شرف، فهي العالية بنت شريك ابن عبد الرحمن الأسدية. وله من الأبناء ثلاثة، يحيى ومحمد وحماد. والإمام مالك هو صاحب يعني المذهب المعروف وأحد المذاهب الأربعة المدونة والمشهورة والمعروفة في بلاد المسلمين. وكذلك أخذ العلم عن التابعين وكبار التابعين وتابعيهم، ويذكر له شيوخ بالمئات، أي لمالك يعني يعجز المقام عن ذكر يعني شيوخ مالك رضي الله عنهم جميعا ورحمهم. ووصل وبلغ في العلم من المنزلة إلى أنه لقب بإمام دار الهجرة، فانتشر علمه في الأمصار والبلدان والأقطار، وضربت إليه أكباد الإبل والطحل إليه الناس. جلس للإفتاء وهو ابن 17 سنة رحمه الله، فمكث يفتي ويعلم الناس، حتى كذلك يعني أن بعض مشايخه رووا عنه، يعني كان يأخذ عن المشايخ ثم أخذ عنه المشايخ رضي الله عنه. كذلك يعني من أشهر ما روي عنه يعني من أهل العلم كثر. ولو أردنا أن نتكلم عن مناقب الإمام مالك، فهو من أو كثير من العلماء أثنوا عليه، قال يعني يوشك أن يضرب أو أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. هكذا يعني كانوا يلقبون مالكا رضي الله عنه. كذلك كان معظما للعلم، فإذا خرج للفتية كان يخرج، أما إذا خرج للرواية كان يغتسل ويتطيب قبل أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان دائما يقول أحدث أو أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولم يكن يحدث إلا وهو على طهارة، لم يكن يحدث عن رسول الله إلا وهو عن طهارة رضي الله عنه. قال ويروى أن الخليفة هارون الرشيد قدم إلى المدينة، وكذلك قد بلغه أن الإمام مالك يقرأ الموطأ على الناس، فأرسل إليه البرمكي أي يحيى أن يأتي إلى دار الخلافة في بغداد. وكان تعلمون أن أبو أن هارون الرشيد بنى دار الخلافة وأنشأ دار الحكمة وبنى نقل الخلافة إلى بغداد، فطلب الإمام مالك يحدث ويقرأ عليه، فأرد عليه السلام وقال إنما يؤتى للعلم ولا يأتي العلم. فكان يعني قصد الرشيد منزله في الحج وطلبه. كذلك أبو جعفر لما وعظ إليه كما سيأتينا في ترجمة الموطأ، كذلك يعني كما قال أرسل إلى الخليفة وقال ولم يكن هذا الفعل من الإمام تكبرا، بل كان ذلك لمصلحة شرعية هي بيان فضل العلم والعلماء وتعليم الناس سواء كانوا حكاما أو محكومون أو محكومين أن يجلوا العلم. الآن لما يطلب العلم أو يطلب الرئيس أو الحاكم من يعني يعلمه فقد أهان العلم. كذلك ليس عن مالك فقط، بل ورد ذلك عن سلف الأمة. ولذلك يعني من أقوال أهل العلم في مالك، حتى نختصر اختصارا، سئل الشافعي رحمه الله تعالى عن مالك قال لا يوجد كتاب في الدنيا أصح من موطأ مالك، وهذا طبعا قبل أن يولد البخاري، يعني ما كان البخاري قد ولد بعد، يعني كان أصح. ولذلك العلماء اختلفوا، قالوا موطأ مالك أم صحيح البخاري، فقالوا لولا بلاغات مالك لكان موطأ مالك أصح من صحيح البخاري، لكن أدخل فيه البلاغات كما سيأتينا. قل بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلاغات مالك الإمام ابن عبد البر أبو عمر يعني أتى لها كلها بأسانيد إلا أربعة بلاغات لم يجد لها إسناد. كذلك قال الإمام الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. انظر إلى حالنا اليوم، ما يخرج شيخ إلا ويبدع من سبقه ويبحث عن أخطائه ويجلس طيلة عمره هو وطلبته ينقشون يفتشون عن أخطائه، وقال قولي في العقيدة وقال قولي في كذا، ما كان يعني. ولذلك يعني نقول يعني هذا ليس من دأب السلف. قال ابن معين مالك من حجج الله على خلقه، مالك من حجج الله على خلقه. قال يحيى بن سعيد القطان مالك أمير المؤمنين في الحديث. قال ابن سعيد كان مالكا ثقة مأمون ثبتا ورعا فقيها عالما حجة. والعلماء مجمعون على أن أعلى إسناد على ظهر الأرض مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا إسناد كما يقولون كالشمس. قال وأما علم مالك كما قلنا وكان زاهدا في الدنيا، يعني حتى أن الرشيد لما سأله أن يشتري له دار ويأخذها قلنا ذلك، فقال يعني كيف أفارق مدينة رسول الله، واختار أن يظل فقيرا وأن يظل يعني في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات بالمدينة لعشر خلونا من ربيع الأول سنة 179 للهجرة، ودفن في البقيع. قيل أن قبره بجوار قبر إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فرحمة الله على الإمام مالك. ثم معنا كتاب الموطأ، قال هو أفضل كتاب وأنفع كتاب، يعني طلب أبو جعفر المنصور إلى مالك سنة 158 أن يؤلف كتابا. قال لما قدم الحج يا إمام نريد أن تؤلف كتابا في الفقه يجمع الشتات وينظم التأليف بمعايير علمية حداثة. قال يا أبا عبد الله ضع الفقه ودون منه كتابا وتجنب شدائد عبد الله بن عمر ورخص عبد الله بن عباس وشوارد بن مسعود واقصد إلى أواسط الأمور وما اجتمع إليه الأئمة والصحابة لنحمل الناس عليه. قال أما الأولى فنعم وأما الثانية فلا. أجمع كتاب لا بأس لكن نحمل الناس عليه. فأبى مالك وقال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلاد ويعني نشروا العلم وتعلموا وعلموا. أما منهج مالك العلمي فيختصر في الموطأ على سبعة أمور. الأمر الأول أحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد متصلة من مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كمالك عن نافع عن ابن عمر. الثاني أحاديث مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد مرسلة كان يقول مالك حدثني ابن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث أحاديث يبلغ في سندها إلى ذكر الصحابي ولا يذكر فيها أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يكون الخبر مما يقال بالرأي وهذا الصنف يسمى الموقوف. الرابع أحاديث مروية بسند سقط فيه راو ويسمى المنقطع. القسم الخامس في موطأ مالك هي البلاغات التي قلنا عنها قبل قليل أنها سبب نزول موطأ مالك. قال وهي قول مالك رحمه الله بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. السادس أقوال الصحابة وفقهاء التابعين كان يصل الإسناد إلى ابن عباس يقول قال كذا أي موقوف. السابع ما استنبطه الإمام من الفقه المستند إلى العمل أو القياس أو إلى قواعد الشريعة ويعني هذا الذي يعني جعل مالك يقدم عمل أهل المدينة على ما سواه. أما المتداول الآن لموطأ مالك فهما روايتان رواية محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة ورواية يحيى ابن يحيى الليسي الأندلسي وهذه الرواية هي التي يعني يعول عليها أكثر أهل العلم في شرح الموطأ. وكذلك من الكتب التي علقت على الموطأ كالتمهيد والاستذكار لأبي عمر ابن عبد البر رحمه الله كذلك يعني روى موطأ مالك جبر غفير يعني ذكر منهم كثير وهو أحد دواوين الإسلام. قلنا لماذا سماه الموطأ؟ قال يعني مالك سمي الموطأ لأن مؤلفه وطأه للناس بمعنى أنه هذبه ومهد له. وقيل يعني أنه عرض كتابه على 70 فقيها من فقهاء المدينة فتواطؤوا على تسميته الموطأ فأنهم كأنهم قال أوطأني عليه فسميته الموطأ يعني كلهم أقره عليه. يعني ما جلس مالك يعني يؤلف في الموطأ كم سنة؟ 40 سنة سنة يعني يهذب ويقرأه على تلاميذه قبل أن يخرج. طبعا له روايات أخرى كرواية يحيى بن يحيى المصمودي الليثي رواية أبي مصعب الزهري رواية نقلت عن مالك رواية عبد الله بن مسلمة وعبد الله أثبت الناس رواية محمد الحسن كما ذكرنا وغيرها من الروايات. ثم اختلفوا في عدد روايات مالك فرواية يحيى الليثي وهي الأشهر بها 1942 حديثا ورواية مصعب الزهري أكثر فبها 3000 ولذلك يعني كان العلماء يقولون قال الشافعي ما في الأرض بعد كتاب الله أكثر ثوابا من موطأ مالك بن أنس. قال يعني الربيع سمعت الشافعي يقول كان مالك إذا شك في الحديث طرحه كله. قال سفيان بن عيينة رحم الله مالكا كان أشد انتقاده للرجال ما كان أشد انتقاده للرجال كذلك يعني يقول ما أكثر يعني أن استوعب الموطأ أحاديث الشيخان أو ما رواه الشيخان. هذا يعني كلام قد يكون فيه شيء من المبالغة. المهم يعني هذا ما أردنا يعني أن نعطيه عن الموطأ. ثم بقيت لنا مسألة ثالثة من تتمة العلم الشرعي، أن نعلم أصول الإمام مالك في مذهبه. يبدأ أولا بالأصول النقلية. أصول النقلية تشمل عنده يعني أربعة أصول: القرآن الكريم، السنة النبوية، عمل أهل المدينة، الإجماع. هذه الأصول النقلية عند الإمام أحمد، عند عفوا الإمام مالك رحمه الله، يقدم القرآن ثم السنة الصحيحة الصريحة ثم عمل أهل المدينة ثم يعني الإجماع بعد ذلك، ثم الأصول العقلية فيعمل بالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب. هذه كلها يعني أصول المذهب. وكذلك يعني كان مالكا يعني يقدم الأثر على يعني على القول بالرأي، ولذلك سميت مدرسته بمدرسة الايه الحديث، لا الرأي ابن مسعود، مدرسة ابن مسعود وأبي حنيفة. ثم نبدأ إن شاء الله تعالى في يعني المشروع أو في قراءة، ولكن قبل أن نبدأ يعني ما رأيكم أن نبدأ بحديث المسلسل بالأولية سمعتموه قبل اسمعوا. طيب من يقرأ؟ إن شاء الله هذا يعني لكي يكون أول حديث تسمعوه منا، ونعطي نسخة لإخواننا يصوروها وتأخذوا الإجازة اليوم قبل أن تنصرف إن شاء الله. الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ إن شاء الله تعالى بأول حديث سمعته من شيخي الشيخ وحيد ابن عبد السلام بالي، وهو يعني حديث المسلسل بالأولية، حديث الرحمة والقراءة إن شاء الله مع الشيخ إسلام. يقول الفقير لا عفو ربه أيمن بن علي موسى قال حدثني فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني الدكتور يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي عبر الهاتف وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني مسند الدنيا محمد ياسين الفادني المكي المتوفى 1410 هجرية وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا العلامة أحمد بن عبد الله المخللات الدمشقي ثم المكي المتوفى 1362 هجرية وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا مسند المدينة المنورة أبو اليسر محمد بن فالح بن محمد الظاهري المدني المتوفى 1328 هجرية وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا السيد محمد بن علي السانوسي المكي المتوفى 1276 هجرية وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عمر بن عبد الكريم العطار المكي المتوفى 1249 هجرية وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أحمد بن عبيد العطار الدمشقي المتوفى 1218 هجرية وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا صالح بن إبراهيم الجينني الدمشقي المتوفى 1170 هجرية وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن عبد الرسول البرزجاني المدني المتوفى 1138 هجرية وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا شيخ الإسلام عبد الباقي البعلي المتوفى 1071 هجرية وهو أول حديث سمعته منه عن شيخه المعمر عبد الرحمن بن يوسف البهتي المتوفى 1089 هجرية وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا جمال الدين يوسف بن القاضي زكريا الأنصاري المتوفى 987 هجرية، وهو أول حديث سمعته منه قال: حدثني والدي شيخ الإسلام المتوفى 926 هجرية، وهو أول حديث سمعته منه قال: حدثنا شيخ الإسلام أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى 852 هجرية، وهو أول حديث سمعته منه قال: حدثنا الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى 806 هجرية، وهو أول حديث سمعته منه قال: حدثنا أبو الفتح محمد بن محمد الميدومي المتوفى 754 هجرية، وهو أول حديث سمعته منه قال: حدثنا النجيب أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني المتوفى 672 هجرية، وهو أول حديث سمعته منه قال: حدثنا أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المتوفى 597 هجرية، وهو أول حديث سمعته منه قال: حدثنا إسماعيل بن أبي صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن النيسابوري المتوفى 532 هجرية، وهو أول حديث سمعته منه قال: حدثنا أبو صالح المتوفى 470 هجرية، وهو أول حديث سمعته منه قال: حدثنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش البراز المتوفى 330 هجرية، وهو أول حديث سمعته منه قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي النيسابوري المتوفى 260 هجرية، وهو أول حديث سمعته منه قال: حدثنا سفيان بن عيينة المتوفى 198 هجرية، وهو أول حديث سمعته منه قال: حدثنا عمرو بن دينار المتوفى 126 هجرية قال: حدثنا. وهنا عند إسناد سفيان بن عيينة ينتهي التسلسل الأول، ينتهي عند سفيان بن عيينة التسلسل الأولية، ثم يعني هو بالعنعنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عمرو بن دينار المتوفى 126 هجرية قال: حدثنا أبو قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا أول إسناد يعني سمعته من شيخنا، وبه أجيزكم إن شاء الله تعالى بالإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قل قبلنا إجازته. طيب، نبدأ إن شاء الله تعالى في موطأ مالك. الشيخ محمد قال أنكم كنتم قد وصلتم إلى سجود السهو، فإن شئتم بدأنا، أشرت عليه ونعطيكم إسناد من أول سجود السهو، أم نبدأ من قراءة أول الكتاب؟ طيب، احنا ان شاء الله تعالى يعني سنجمع بين الامرين، اللي هو كما يعني اتفقنا مع اخواننا التعليق، يعني لن تكون القراءة السريعة التي يعني لا يعني نعلق عليها، ولن يكون التعليق الطويل اللي هو يعني هتكون أمر وسط. إذا احتجنا إلى تعليق في فائدة إسناد أو فائدة متن سنعلق عليها تعليق يسير، ونجمع بين الخيرين إن شاء الله تعالى. ما إن شاء الله بإذن الله يعني برضو هو مجلس تحديث، لابد إن إحنا برضو نحط إن هو إيه مجلس تحديث. هنعلق إن شاء الله، لكن يعني إيه سريعا إن شاء الله. حاضر، أبشر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، هذا يعني المجلس الأول

إذا حضرت الصلاة في الحضر وصلىها في السفر يصليها أربعة، وإذا حضرت في السفر وصلىها في الحضر يصليها إيه؟ ركعتين. لكن الراجح كلام شيخ الإسلام العبرة بحاله، أنت دلوقتي إيه؟ مقيم تصلي صلاة مقيم، مسافر تصلي صلاة إيه؟ مسافر، على حسب حالك. يعني إحنا الآن هنا نصلي صلاة مسافر، أنتم تصلون صلاة مقيم هكذا. طب لو فاتتنا صلاة يبقى برضو العبرة بإيه؟ بحالنا. نعم. ولو في أي أسئلة أخرى اكتبها في ورقة وارسلها. باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال واشتكت النار لربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال وحدثنا مالك بن عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا يعني لابد أن نفهم الواقع أن هذا كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له سقف، لم يكن له إيه؟ سقف، إنما هي جدران من الحجارة وجذوع النخل، غير أنه كان هناك عريشة في مقدمة المسجد ليخطب تحتها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشيء محطوط من سعف النخيل وشيء ليس يعني كذا ليقيح حر الشمس أثناء إيه؟ فكان إذا اشتد الحر وكان المسجد مفروش بالحصباء، الحصباء اللي هو حصو صغير، شفتم السن اللي احنا بنصب به كده، هو ده الحصباء اللي كانت تفرش في المسجد. فكان لما اشتد الحر جدا يعني كما في حديث أنس لا يستطيع أحدنا أن يسجد فيضع كمه ليسجد عليه، فيضع كمه ليسجد عليه. ففي هذه الحالة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح إيه؟ هذا قال العلماء. أما الآن فلا حاجة لنا بتأخير الصلاة لأننا يعني المساجد مفروشة ومكيفة، ولحتى لو لم تكن مكيفة فهي مسقوفة، يعني لسنا في حاجة لذلك. نعم. باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبري أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه. باب العمل في الوضوء. قال حدثني يحيى عن مالك أن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد عن ابن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن اكتب بل هو السنة. قال مالك لا بأس بذلك، أي إذا بلغه يتوضأ ويتمضمض من غرفة واحدة. قال اكتب هي السنة. ثم قال

خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ ثم صلى، ثم أُتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. قال: وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، فقال أنس: فتوضأ. فقال أبو طلحة وأبي بن كعب: ما هذا يا أنس؟ أعراقية؟ فقال أنس: ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. طبعا نأخذ آخر فائدة، قال: ما هذا يا أنس؟ أعراقية. كلمة أعراقية تقال تلميحا لأهل الرأي أو تصريحا، لو أتباع مدرسة ابن مسعود تعرفون أن الناس من الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم انقسموا إلى فريقين، فريق مدرسة الرأي وفريق مدرسة الحديث أو البصرة أو الكوفة والمدينة أو العراق والحجاز، هذه مدرسة وهذه مدرسة. والعلماء يقولون مدرسة أهل الحديث كانت أقرب إلى الحديث. لماذا؟ قالوا اتباع الأثر. نعم، هو اتباع الأثر. قال: لأن المدينة كان بها الصحابة وبها عدد كثير من التابعين الذين تعلموا على أيدي الصحابة، وكانت فيها قلة من العيش فلم يحتاجوا إلى اجتهاد. ليه؟ كل المدينة 500-600 صحابي و2300-3000 تابعي، والمسائل قليلة، هي زمن النبي صلى الله عليه وسلم زي زمن الصحابة زي زمن التابعين. أما مدرسة الرأي اللي هي مدرسة مين؟ ابن مسعود، على رأس مدرسة الحديث ابن عمر، وعلى رأس مدرسة العراق أو الكوفة أو الرأي ابن مسعود. وكان في مدرسة ثالثة في مكة هي مدرسة مين؟ ابن عباس. وطبعا قالوا أو حاولوا يعملوا مدرسة رابعة في مصر لعبد الله ابن مين؟ ابن عمرو ابن العاص، لأنه نزل مع أبي وظل يفتي في مصر. قصة طبعا عمر وابن الأكرمين ده قصة لأصل لها أصل. تمام. مسألة ثانية، أن ابن مسعود طبعا تخيلوا أن لو أراد أن يرسل إلى أهل المدينة فيضرب أكباد الإبل، شهر إياب وشهر ذهاب وإياب، شهر وشهر. فوجد ابن مسعود وعدد قليل من الصحابة، وأهل الكوفة والبصرة كانوا يحتكون ببلاد فارس من الفرس والروم، وكثرة المسائل، ما تلاقي بقى المدنية تفتح وكل شيء يبقى عندك مسائل كثيرة. فبدأوا مع كثرة المسائل وقلة النصوص بدأوا يلجؤون إلى الإيه؟ إلى الرأي والاجتهاد الموافق للإيه؟ فكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحرج من القول بالإيه؟ هذا سبب النشأ وليس فيه قاطح. لكن لما نيجي مثلا مسألة معنا فيها نص ومعنى اجتهاد، لذلك ابن مسعود لما يرجع الحج بعد ذلك ويسأل يقول يوم واحد يقول له: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بمثل ما أفتيت به، فيفرح بها ابن مسعود فرحا. إيه؟ لأنه فرح، يعني أفتى بها عن إيه؟ عن اجتهاد، لم يكن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى في نفس المسألة بنفس. وكذلك يعني لما قصة المراس، ولما بنت وبنت ابن وإخوة وهكذا، في مسائل كثيرة إن شاء الله تعالى. فهذا من باب أعراقية. ثم هذا الباب جاء به المصنف ليرى نسخ الوضوء، نسخ الوضوء مما مست النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم قديما أمر كل من أكل شيئا مسته النار أن إيه؟ أن يتوضأ، يعني سواء كان بقى لحمك، سواء كان شراب، سواء كان خبز، سواء كذا، أي شيء مسته النار يبقى يستثنى من ذلك فقط الإيه؟

وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. قال: وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال: ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعيد الوضوء. وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال: ينزع خفيه ثم يتوضأ وليغسل رجليه. إذن هذا القول هو الصحيح، أن مالك يرى أن اشتراط الوضوء للمسح على الخفين أن يلبس الخفين على طهارة. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف فقد صلى كذلك خلف أبي بكر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم مأموما مرتين، مرة خلف عبد الرحمن بن عوف في هذا الحديث، ومرة خلف أبي بكر رضي الله عنه، فيكون قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مأموما بأصحابه رضي الله عنه، وصلى الله على نبينا وسلم تسليما كثيرا. المسح على الجوربين في هذا الحكم اللي بيمنع المسح على الجوربين أيضا كما ذكر أخونا إسلام يؤخذ منه جواز المسح على الجوربين. طبعا المسألة هذه محل خلاف، كان يرى الشافعي لابد أن يمكن المشي عليهما أو أن يكون لهما نعل من جلد، وهناك أثر عن ابن مسعود أنه مسح على الجورب فقال: أتمسح على الجوربين؟ قال: نعم، إنهما خفان من صوف. خفان من إيه؟ من صوف. فالراجح جواز المسح على الجورب بشرط أن يكون ساتر للون البشرة وأن يكون قد لبسه على طهارة، لو كان شراب أو جورب خفيف يصفي البشرة يعني يرى لون الرجل من أسفله هذا لا يسمى ساتر لمحل الفرق. نعم. ماشي، البس شرابين على وضوء الاثنين واحد وثلاثة وامسح عليه، ولو خلعت اللي فوق امسح على اللي تحت طالما لبسهم كلك على على وضوء. نعم. باب العمل في المسح على الخفين. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين، قال: وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. قال: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن مسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى: قال مالك: وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. تفهمون معنى قول مالك كيف يعني؟ أيوة، يعني من أعلى ومن أسفل. اكتب القول الثاني أنه يمسح ظاهرهما فقط وهو الراجح. القول الثاني أنه يمسح ظاهرهما فقط لأثر عليه، لو كان الدين بالرأي لكان أعلى أسفل الخف أولى بالمسح من باطنه يعني أسفله. مالك كان يرى يعني كأنه يأتي بيديه من أعلى ومن ومن أسفل، لكن السنة من فمسح ظاهرهما فقط. نعم. باب ما جاء في الرعاف. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعى فانصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. قال: وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصية الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة مسلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. باب العمل في الرعاف. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال: رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تخطضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبري أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تخطضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. هو الصحيح أن الرعاف ليس منه الوضوء،

أن الوضوء من مس الفرج، الوضوء من مس الفرج الراجح ما اختاره مالك، الراجح ما اختاره مالك أن من مس ذكره فقد وجب الوضوء عليه، نعم، حتى لو من غير شهر. نقول المس لا يكون إلا بدون حائل إخوان، يعني أنا أقول إذا وضعت هذا يدي هكذا تنظرون ماذا مسست؟ الثوب، وهنا ماذا مسست؟ يبقى لا يسمى مس إلا إذا إيه؟ فلو احتك من فوق الثياب لا يسمى مس، أما إذا أدخل يده ومس الذكر فاختلف العلماء على ثلاثة أقوال. قول الأول قول الحنفية أنه لا ينقض الوضوء لحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك، والقول الثاني قول أحمد إذا كان بشهوة ينقض وبغير شهوة لا ينقض، والقول الثالث قول مالك أنه ينقض بكل حال وهو الراجح. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، لم يبين لا بشهوة ولا مرض. ثم إذا قلنا بشهوة ما هي الشهوة؟ هل نستطيع أن نحدد الشهوة؟ ما هي الشهوة وما ضابطها وما علتها؟ قد يعني تأتي الشهوة في الشرع بمعنى المني، كما في حديث الصيام يضع طعامه وشرابه وشهوته، قد يقول تحتمي. طيب في حديث الضحى قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته فيكون له بها أجر؟ قال أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فالمقصود الشهوة ليس لها ضابط في الشرع، فلذلك الراجح في هذه المسألة أن مس الذكر ينقض الوضوء بكل حال، وبذلك نكون قد انتهينا من المجلس الأول نصف ساعة، على أن نستأنف في التاسعة إن شاء الله لتناول الإفطار. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.